أحلى حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. الاختيار الصعب انت والاختيار الأحلى حياتي رحلة اخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي لك وليها. مريت معاك بكل شيء عانيت بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفوش بشر سافرت وياك للقمر يا قمر. للقمر يا قمر انا عايزه اروح معاك لحد المنتهى لحد اخر لحظه والاخر نفس اتنفس في حضنك وتبقى انت الونس واشرب لي اخر نقطه من بحر العسل يا عسل حياتي كلها. استحالة العين تشوف زيك ولا تخيل